الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند باب وليمة العرس. قبل أن نبدأ الباب، في تنبيه على مسألة استدراك. في الدرس الماضي أخذنا عند قوله رحمه الله، قال نعم، وإن طلقها أي المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد قبل الدخول والخلوة فلها المتعة بقدر يسر زوجها وأسره، لقوله تعالى ومتعهن على الموسيقى قدر والمقتر قدر، تذكرون؟ أخذنا قول الثاني في المسألة، تذكرونه؟ من كتبه؟ قول الثاني، قول الثاني أن تجب المتعة ولها مهر مثل، ولها مهر مثل أو نصف مهر مثل، لا ما يعرفه نصف مهر. يا سلام، ما شاء الله عليك. صحيح، هذا الذي ذكرته لكم، وهذا في وهم استدراك. المسألة لها صورتان، الصورة الأولى إن طلقها المفوضة فلها المتعة، المسألة الثانية أو من سمي لها مهر فاسد. فالقول الثاني في الصورة الثانية لا في الصورة الأولى. فالقول الثاني الذي هو رواية عن أحمد أن لها نصف مهر المثل، هذا فيما إذا سمي لها مهر فاسد، وليس فيما إذا كان طلقها ولم يسمى لها شيء. واضح؟ وإنما وجد اللبس عندي، لأن منهم من ذكر القول بعد مسألتين، فظننت أنها عائدة إلى كلتا مسألتين. بسم الله. باب وليمة العرس. أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه، ثم نقلت لطعام العرس خاصة اجتماع الرجل والمرأة. تسن الوليمة بعقد بشاة فأقل من شاه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين قال له تزوجت، أولم ولو بشاه. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس وضعه على نطع صغير كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، لكن قال جمع يستحب ألا تنقص عن شاه. حسنت. قال مالك رحمه الله تعالى: باب وليمة العرس. أصل وليمة تمام الشيء واجتماعه، يعني هذا من حيث أصل المعنى في اللغة، ثم نقلت يعني في الاصطلاح الفقهي أو في الحقيقة العرفية الفقهية لطعام العرس خاصة أو للحقيقة الشرعية. هذا الذي حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أهل اللغة، أنها لطعام العرس خاصة. وقال بعض الحنابلة إنها تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، لكن تعقبوا كلام الأصحاب بقولهم، وقول أهل اللغة أقوى لأنهم أهل اللسان وهم أعرف بموضوعة اللغة وأعلم بلسان العرب. فلما ورد لفظ الوليمة في الحديث نحمله على الحقيقة اللغوية، لأنه لم يدل في الشرع دليل خاص على نقلها عن الحقيقة اللغوية إلى حقيقة شرعية خاصة. قال اجتماع الرجل والمرأة، هذا وجه الصلة ما بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. قال تسن الوليمة بعقد. عندنا هنا ثلاثة أحكام: الحكم الأول أن الوليمة سنة، الحكم الثاني أنها تكون بعقد، الحكم الثالث قال بشاة فأقل، يعني مقدار الوليمة. أما استحباب الوليمة، يعني عند قول تسن الوليمة، فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم في أن الوليمة في العرس سنة مشروعة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها كما في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الآتي. يرد علينا هنا يراد في هذا الحكم، نقول الوليمة سنة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب. فإن قيل قوله أولم أمر، والأمر في الأصل للوجوب، فينبغي أن تكون واجبة. وأيضا دليل ثاني على وجوبها أو إيراد ثاني على وجوبها أن الإجابة إليها واجبة، فكما أن الإجابة إليها واجبة فينبغي أن تكون هي واجبة، فهذان إيرادان. الجواب عنهما الأول: أما الأمر فإنه يصح أن يكون للاستحباب. وما الدليل على أنه للاستحباب؟ الدليل على أنه للاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في حديث عبد الرحمن بن عوف بشاة، ولو كان الأمر للوجوب لوجبت الشاة. طيب ما الذي دل على أن الشاة لم تجب؟ دل عليها أولا الإجماع، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بحيث ولم يولم بشاة. فلما أخذنا من بقية الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولم بشاة، فهمنا من الأمر أنه لا يراد به الوجوب وإنما يراد به الاستحباب. طيب وأيضا أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء بمدين من شعير رواه البخاري. وأيضا قالوا من حيث المعنى لأن الدعوة في وليمة العرس طعام لسرور، فلم تكن واجبة كسائر الأطعمة يعني قياسا على باقي الأطعمة. طيب عندنا الإيراد الثاني الذي أوردوه أن الإجابة واجبة فينبغي أن تكون هي واجبة، قالوا وجوب الإجابة لا يستلزم وجوب الفعل. ما الدليل؟ جيد أحسنت أحسنت. دليله أن السلام سنة ورده واجب. طيب قال تسن الوليمة بعقد، قوله بعقد يفيد أن الوليمة مستحبة حين العقد وليست مستحبة بالدخول. فقوله بعقد يعني أن أوان استحبابها هو العقد وليس الدخول. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام قال تستحب بالدخول، تستحب بالدخول. قال في الإنصاف الأولى أن يقال وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء العرس لصحة الأخبار في هذا وهذا وكمال السرور بعد الدخول، لكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير. يعني المرداوي رحمه الله يوفق بين قولين ويقول يبدأ الوقت من حين العقد لكن يمتد إلى الدخول والعرف هو الذي يحكم في هذا. قال بشاة فأقل من شاة لقوله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف حين قال لو تزوجت أولم بشاة، هذا متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية بحيس وضعه على نطأ صغير أو على نطأ صغير كما في الصحيحين عن أنس. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قال أنس رضي الله عنه ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، جعل يبعثني فأدعو له الناس فأطعمهم لحما وخبزا حتى شبعوا، متفق عليه. قال لكن قال جمع يستحب ألا تنقص عن شاه. قوله لكن قال جمع هذا قول آخر أو هو نفس القول؟ قول آخر. يعني القول الأول ما هو؟ يعني أن الشاة تستحب وأنه لا تستحب زيادة على الشاة، هذا ظاهر قوله رحمه الله بشاة فقل صح؟ تسأل يعني عبارة تسن وليمة بعقد ولو هذه يعني توحي بالخلاف بشاة فقل كأن يعني المسنون هو عقاد الوليمة بدون تحديد، أما قول الآخر كأنه تحديد لهذه الوليمة. جيد، يعني أن تفهم شيخ من العبارة أنها لا تشتمل على قولين كذا؟ القول الأول اقتصار على استحباب الوليمة كوليمة يعني بلا تحديد. بلا تحديد. الثانية لا هي وليمة وزيادة. طيب لو سلمنا أن موضع البحث هو مقدار الوليمة، فهل في مقدار وليمة قولان هنا أو قول واحد؟ يعني تفصيله، يعني أول شاه أو أقل، والثاني لا تنقص عن شاه. استحباب. يعني متفقان. متفقان في الأصل في الشاه. نعم. الشاه. لكن ما مختلفان فيه أقل من ذلك. زيادة أقل. زيادة وقلية يعني هذه شاه وأقل شاه حدة. شاد حدة شاد حدة. نفس الكلام هو هذا. القول الأول قوله بشاة فأقل يفيد أنها تستحب بشاة ولا تستحب زيادة على شاة، تمام؟ وهذا كلام الموفق والشارح أنها تستحب بشاة. القول الثاني هو الذي ذكره لكن قال جمع يستحب ألا تنقص عن شاة، يعني أن الزيادة عن شاة مستحبة، واضح؟ طيب قال في القول الثاني زركشي رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام ولو بشاة، الشاة هنا والله أعلم للتقليل أي ولو بشيء قليل كشاة، فيستفاد من هذا أنه تجوز الوليمة بدون شاة، ويستفاد من الحديث أن الأولى الزيادة على الشاة لأنه جعل ذلك قليلا، واضح؟ هذا ما أخذ القول الثاني. وهناك قول أن هذا راجع إلى العرف، أنه يختلف باختلاف العرف. قال المؤلف رحمه الله: وتجب في أول مرة، أي في اليوم الأول، إجابة مسلم يحرم هجره، بخلاف نحو رافضي ومتجاهل بمعصيته إن دعاه إليها، أي إلى الوليمة إن عينه الداعي. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجب في أول مرة، أي في اليوم الأول، إجابة مسلم. يشرع المؤلف رحمه الله في بيان حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة، فذكر أن الأصل وجوبها، قال إجابة مسلم تجب، لكن هذا الوجوب تشترط له شروط، تشترط له شروط. أما أصل الحكم فهو محل إجماع، قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها له. فأصل الوجوب محل إجماع، وإنما الخلاف في الشروط. فيشترط لوجوب الإجابة إلى هذه الوليمة شروط، وهي مذكورة في المتن، كم هي؟ عدوها. الشرط الأول أن تكون في اليوم الأول، نعم. الثاني أن يكون مسلما، أن يكون داعي مسلما. الثالث أن لا يكون محرم هجره، نعم. الرابع التعيين. الخامس نعم ألا يوجد منكر، لا يوجد منكر. إذن يشترط لوجوب الإجابة إليها خمسة شروط، هي مذكورة في المتن. فيذكر مالف رحمه الله أولا هذه الشروط، ثم يذكر محترزات الشروط، يعني إذا عدم الشرط ما الحكم. قال: وتجب في أول مرة، أي في اليوم الأول، إجابة مسلم. مفهومه أن إجابة غير المسلم ليست واجبة، ويأتينا من كلام مالف. قال: يحرم هجره، مفهومه إذا كان ممن يباح هجره فلم تجب الإجابة. قال: بخلاف نحو رافضي. إذن يشترط في وجوب الإجابة ألا يجوز هجره، فإن كان يجوز هجره لم تجب الإجابة. وقالوا إنه إن ممن لا تجب الإجابة إجابته إلى دعوتي فيما لو كان فاسقا أو متفاخرا بالوليمة أو مبتدعا يتكلم ببدعته إلا لراد عليه. قال: بخلاف نحو رافضي ومتجاهل بمعصيته. قالوا: إذا كان في الوليمة مضحك بفحش أو كذب فإنها لا تجب الإجابة، لأن في الإجابة إقرارا على هذه المعصية. قالوا: أما إذا لم يكن فيها مضحك بفحش ولا كذب فإنها تباح الإجابة إذا كان يضحك قليلا. لذا قالوا في المضحك هذا إذا كان كثيرا لم تجب إجابة، إذا كان قليلا أبيحت الإجابة ولم تجب الإجابة، لأنه إذا كان كثيرا عندهم بفحش أو كذب هذا يكون معصية يداخل في وجود المنكر. قال: متجاهل بمعصيتي إن دعاه إليها، أي إلى الوليمة. أيضا مما ذكروا أن من الحنابلة من قال: إن علم المدعو حضور الأراذل ومن مجالستهم تزري بمثله لم تجب إجابته، هذا منهم من قال هذا من الحنابلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا القيد، قال: لم أره لغيرنا من أصحابنا. قال شيخ الإسلام: وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله الوجوب، واشترط الحلة وعدم المنكر، فأما هذا الشرط فلا أصل له، كما أن مخالطة هؤلاء في صفوف الصلاة لا تسقط الجماعة، وفي الجنازة لا تسقط حق الحضور، فكذلك ها هنا. وذكر رحمه الله أن هذا نوع من التكبر فلا يلتفت إليه. قال رحمه الله: نعم، إن كانوا يتكلمون بكلام محرم فقد اشتملت الدعوة على محرم فيدخل في المنكر، وإن كان مكروها فقد اشتملت على مكروه. أما إن كانوا فساقا لكن لا يأتون بمحرم ولا مكروه لهيبته في المجلس فيتوجه أن يحضر إذا لم يكونوا ممن يهجرون مثل المستترين، يعني المستترين بالمعاصي. أما إن كان في المجلس من يهجر ففيه نظر، والأشبه جواز الإجابة لا وجوبها، يعني وجود من يهجر هذا لا يفيد التحريم والكراهة، وإنما يفيد إسقاط الوجوب، إسقاط الوجوب. قال رحمه الله: إن عينه الداعي، يعني تجب الإجابة على من عين بالدعوة بأن يدعو رجلا بعينه أو جماعة معينين، مفهومه الدعوة العامة لا تجب. تأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولم يكن ثم، أي في محل الوليمة، منكر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. أحسنت. هذا الشرط الأخير، وذكر المؤلف رحمه الله دليله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رواه مسلم وهو عند البخاري أيضا. الحديث فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعامه الوليمة. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعامه الوليمة؟ يعني أن شر الطعام هو طعام الوليمة التي يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. فقوله يمنعها من يأتيها، ما إعراب هذه الجملة؟ يعني اقتربت، يعني هي جملة فعلية، يمنعها يعني فعل مضارع مرفوع ونائب الفاعل ضمير مستتر، وعندنا يمنعها هذا مفعول به للثاني، لكن الجملة الفعلية هذه في محل تكون صفة للوليمة، صفة للوليمة. فإذا كانت صفة فتكون مقيدة للوليمة وليست كاشفة لها، يعني هي ليست صفة كاشفة ملازمة للوليمة، وإنما هي صفة مقيدة للوليمة. يعني الوليمة التي يمنعها من يأتيها ويدعى عليه من يأباها، هذه هي المذمومة، هي شر الطعام. إذن معنى قوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، أي طعام الوليمة التي يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. وليس المعنى أن كل وليمة طعامها شر الطعام. ليش؟ لماذا لا نقول هذا؟ لأن لو قلنا هذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولا ندب إليها، ولا أمر بالإجابة إليها، ولا فعلها. فيدل على أنه لابد أن نقيد الوليمة المذكورة هنا في الحديث بهذا المعنى. إذن هذا الدليل الأول على أنها إذا كانت الوليمة مشتملة على منكر فإنه لا يحضرها. ماشي. الدليل الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، رواه البخاري. هذا المذهب أن الوليمة الإجابة إليها فرض عين، فرض عين. القول الثاني في المسألة أن الإجابة أحسنت فرض كفاية، أن إجابة فرض كفاية. والقول الثالث أن الإجابة مستحبة، واختاره شيخ الإسلام، واختار شيخ الإسلام. انتهينا من أصل الحكم، وانتهينا من شروطه، وانتهينا من قول الثاني. يذهب المؤلف رحمه الله لبيان محترزات القيود المذكورة أولا. نعم. قال المؤلف رحمه الله فإن دعاه الجفل بفتح الفاء كقوله يا أيها الناس هلموا إلى الطعام لم تجب الإجابة. حسنت. هذا احتراز من قوله ماذا أولا؟ إذا عينه قال فإن دعاه الجفل بفتح الفاء كقوله يا أيها الناس هلموا إلى الطعام. هذا مثال. أو مثال آخر أن يقول الرسول الذي أرسله أمرت أن أدعو كل من لقيت أو من شئت. ودعوة الجفل أن يدعو عاما لا يخص بعضا دون بعض، فإذا خص بعضا فهي دعوة النقراء أو النقراء. قال لم تجب الإجابة. قوله لم تجب الإجابة أفادنا أن الحكم السابق هو وجوب عدم، لكن بقي عندنا الحكم التكليفي ما هو، لم يبينه ألف رحمه الله، صح؟ قال لم تجب الإجابة، بينما في الصور الأخرى قال أو دعاه في اليوم الثالث ما الحكم؟ كرهت. أو دعاه ذمي ماذا قال؟ كرهت. بينما هنا قال لم تجب الإجابة. وهذا الفائدة أيضا، حتى بعض المفتين أحيانا إذا كان لم تتحرر لديه المسألة يقول الحكم مشروع، يعني بين الواجب والمستحب، ويقول هذا منهي عنه، فيكون بين إيش؟ المكروه والمحرم. فهنا لعل المؤلف رحمه الله لم يجزم بشيء فقال لم تجب الإجابة. على كل المسألة محل خلاف. القول الأول أنها لا تجب ولا تستحب بل تباح، بل تباح. وهذا هذا كلام ابن قدامة رحمه الله والشارح، أنها لا تجب ولا تستحب، مباحة. القول الثاني أنها مكروهة، قال في الإنصاف هذا الصحيح من المذهب، الإجابة مكروهة. نعم. تأتي الأدلة. إذن عندنا قولان، القول الأول أن الإجابة مباحة، القول الثاني أن الإجابة ماذا؟ مكروهة. ما الدليل؟ أولا قالوا لأنه لم يعين بالدعوة فلم تتعين عليه الإجابة، يعني ماذا نوجب عليه الإجابة وهو لم يدعى بعينه. ثانيا قالوا أن هذه الدعوة غير منصوص عليها، ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته. طيب، فلذا قالوا بعدم الوجوب. لماذا قالوا بالإجازة بجواز الإجابة؟ قالوا بجواز الإجابة على القول الأول، قالوا لدخوله في عموم الدعاء، يعني هو من عموم الذين دعوه. قال المؤلف رحمه الله: ودعاه في اليوم الثالث كرهت إجابته، لقوله صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. رواه أبو داود وغيره. وتسن في ثاني يوم لذلك الخبر. حسن. قال: أودعاه في اليوم الثالث كرهت إجابته، لأنه قصد غالبا بهذه الدعوة في اليوم الثالث الرياء والسمعة. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. رواه أبو داود وغيره، والحديث أيضا عند أحمد والترمذي. قال: وتسن في ثاني يوم لذلك الخبر، أي خبر هذا الحديث المتقدم. إذن صار عندنا ثلاث أحوال: في اليوم الأول حكم الإجابة واجبة، في اليوم الثاني مستحبة، في اليوم الثالث مكروهة. اليوم الثالث مكروهة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: أو دعاه ذمي أو من في ماله حرام كرهت الإجابة، لأن المطلوب إذلال أهل الذمة والتباعد عن الشبهة وما فيه الحرام لئلا يواقعه. أحسنت. قال: أو دعاه ذمي. قوله ذمي هذا احتراز من المسلم السابق. قال: أو من في ماله حرام. الحكم كرهت الإجابة، الدليل لأن المطلوب إذلال أهل الذمة. قالوا: لأن المعنى من مشروعية الإجابة للمسلم هو الإكرام والموالاة وتأكيد المودة والإخاء، فلا تجب على المسلم للذمي، لأن المطلوب إذلاله، وهذا ينافي إجابته. طيب. قال: والتباعد عن الشبهة وما فيه الحرام، هذا دليل للصورة الثانية. كذا نذكر صورتين: دعوة الذمي دليلها هذا، والصورة الثانية أو من في ماله حرام، يعني حتى ولو كان مسلما دليله. قال: والتباعد عن الشبهة وما فيه الحرام لئلا يواقعه. ماشي. طيب. لأنه لا يأمن أن يختلط طعامه بالحرام والنجاسة، وبناء على ما سبق فعلى المذهب تكره إجابة الذمي، تكره إجابة الذمي. القول الثاني في المسألة، وهي رواية عن إمام أحمد، أن في جواز تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتين: التهنئة والتعزية والعيادة فيهما رواية عن إمام أحمد. قالوا: ويخرج في إجابتهم، يعني في الإجابة نخرج رواية ثانية عن إمام أحمد على ما تقدم من التهنئة والتعزية والعيادة. قال أبو داود: قيل لأحمد: تجيب دعوة الذمي؟ قال: نعم تجيبها. طيب. قال مصنف في المغني يعني ابن قدامة: قال أصحابنا: لا تجب إجابة الذمي، ولكن تجوز، ولكن تجوز. قال في الإنصاف: ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله المتقدم عدم الكراهة، وهو الصواب، وهو الصواب. إذن عندنا قولان: المشهور في المذهب عند المتأخرين هو الكراهة. القول الثاني وهو رواية الإمام أحمد، وهو الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله وغيره، الجواز، وهو الذي صوبه في الإنصاف. فقوله في الإنصاف: قلت إن أن قال وهو الصواب، هل يعني أنه يصوب أن هذا هو المذهب، أو يصوب هذا دليلا؟ دليلا، لعله دليلا، لأنه يقول الصحيح من المذهب كذا، ثم يقول في القول الثاني هو الصواب، فلا يريد تصويب المذهب. وأحيانا قد ينص على أنه صحيح من المذهب وصواب من المذهب، لكن في الغالب إذا قال وهو الصواب بعد قولي قلت، فيريد التعقيب على القول السابق، فلا يلزم أن يكون موافقا للمذهب. ما الدليل على جواز الإجابة؟ يعني ما الدليل على القول الثاني الذين قالوا بجواز الإجابة؟ الدليل حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه، ذكره الإمام محمد رحمه الله في الزهد. طيب، بقي عندنا من في ماله حرام، هذا ما الدليل؟ نعم. نعم. قالوا، قال الإمام أحمد رحمه الله، نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا، على الكراهة إذا كان في ماله حرام. فنقول يمكن أن يكون هذا شرطا سادسا، ويمكن أن يلحق به الذمي، يعني يكون من القيود الذي يجوز هجره في هذا يعني. طيب، إذن لا تجب إجابة من في مكسبه خبيث، من في مكسبه خبيث. لماذا؟ لأن اتخاذه منكر والأكل منه منكر، فهو أولى بالامتناع وإن حضر لم يأكل. يعني أيضا يذكرون هذه في أحد أفراد حكم وجود المنكر في الوليمة، أن طعامه ناتج عن كسب خبيث فهو منكر. لذا قالوا تكره إجابة من في ماله حلال وحرام، إذا كان كل ماله حراما هذا ظاهر. قالوا كذا إذا كان في ماله حلال وحرام فتكره. قالوا كأكله منه، يعني عندنا الإجابة مكروهة والأكل مكروه. قالوا ومعاملته وقبول هديته وهبته ونحوه، هذه كلها مكروهة. قالوا وصدقته، جزم بهذا في المغني والشرح. قال في الإنصاف، وهذا المذهب على ما اصطلحنا في الخطبة. يؤيد هذا، قال في الإنصاف يؤيده حديث فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن حكم الإجابة مكروهة، لا تجب الإجابة، والحكم تكليف الكراهة، وهذا دليل الكراهة. قالوا تقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. أما إذا لم يعلم أن في المال حراما فما الأصل؟ الإباحة، فتجب الإجابة إذا لم يعلم. ولا نقول بالتحريم لوجود الاحتمال استصحابا للأصل، فلا نقول بهذا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وسائر الدعوات مباحة غير عقيقة فتسن، ومأتم فتكره، والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة غير مأتم فتكره. أحسنت. قال رحمه الله: سائر الدعوات مباحة غير عقيقة فتسن، إلى قوله والإجابة إلى غير وليمة مستحبة. تفهم من مجموع النص ما هو؟ الدعوات المباحة في المفاعل نفسه من الداعي، وإجابتها مستحبة. أحسنت. تفهم من هذا النص أن عندنا حكمين، الحكم الأول حكم الدعوة، الحكم الثاني حكم الإجابة، ولا تلازم بينهما، فقد تكون الدعوة مباحة وتكون إجابة ماذا؟ مستحبة، كما هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. طيب، هنا عند قوله مباحة نحتاج إلى شيء من التحرير. قالوا سائر الدعوات مباحة، إذن لا تكره ولا تستحب، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله. ما دليل عدم الكراهة؟ دليل عدم الكراهة حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، رواه مسلم. دليل ثاني، كان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي العرس، يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم، متفق عليه. ولو كانت مكروهة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابتها ولا بينها، إذن هذا دليل عدم الكراهة. يعني أن هنا قال بالإباحة صح، إذن لن نقول بالكراهة ولا بالاستحباب، ذكرنا دليلين على عدم الكراهة، ما ينفع. طيب، ننتقل إلى الأدلة على عدم الاستحباب. أما عدم الاستحباب فلأن هذه الوليمة لم تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهد أصحابه، فقد روى الحسن قال: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب، وقال: كنا لا نأتي ختانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندع له، رواه أحمد. ماشي. إذن الآن هذا يفيد أن أي دعوة غير ما سبق، يعني غير الوليمة، هي مباحة. طيب، قال الموفق رحمه الله في المقنع، قال: وسائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة غير واجبة. ها، شو رأيك محمد؟ لا يقصد غير الوليمة، غير الوليمة لا. قال: وسائر الدعوات والإجابة إليها، الإجابة ما حل اتفاق، لا نبحث فيها، وسائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة غير واجبة. بماذا علل في الشرح؟ قال: لما فيها من إطعام الطعام وكذلك الإجابة إليها. شو رأيكم؟ هذا الأقرب كذا؟ طيب، قال في المبدع بعد نقل كلام القدامى في المقنع، قال: قطع به المؤلف في كتبه، يعني ابن القدامى رحمه الله ذكره في الكافي أيضا وفي غير المقنع، ثم ذكر بمفلح رحمه الله في المبدع، يعني يتعقب الآن كلام ابن قدامة قال مع أن أحمد نص على إباحة بقية الدعوات اختاره الأكثر ويستثنى منه العقيقة فإنها تسن. يعني عندنا عقيقة أيضا مسنونة كما سيأتي. ماشي. قال في الإنصاف والصحيح من المذهب أن بقية الدعوات مباحة وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه. وأما الإجابة إلى سائر الدعوات فالصحيح من المذهب استحبابها. يعني الآن الذي في الإنصاف والذي في الروع عندنا. ماشي. السؤال الآن هل عندنا قولان أو هو قول واحد؟ الدعوة حكم الدعوة قولان. والله شيخ ما أدري يعني يظهر أن فيه ما أدري كان الخلاف ربما لفظي يعني. جميل. كيف؟ بمعنى أن ما حلل به من القدامة هو يلزم أظن يتفق مع صاحب الروح ولكن ربما يقصد مجرد الدعوة يعني بما لا يلزم معها بقية الآثار المترتبة عليها من طعام الطعام وغيره فربما الخلاف يحتاج تحليل يعني هل هو خلاف إن لو ألزمنا هذه الأمور أنا أجزم أن صاحب الروح لن يعني لن ينافي ذلك لن يقول بالإباحة سيقول بالاستحباب كأنه يقول الدعوة مجرد عن الطعام وطعام وغيره مجرد الدعوة يعني لو فرضنا أن هذه الدعوة لا يوجد فيها طعام جيد وش رأيكم؟ أبو محمد سلم إلى حد ما خلاف حقيقي لكن كلامك في خوجي فيما إذا كان هناك آثار لكن إذا لم يكن هناك آثار فسيقول أيضا بالاستحباب خلنا بالطعام الطعام إذا نقص كلمة قدامة هو يقرنها بهذه الآثار وأصحاب صاحب الروب والمصاب ما ذكروا الآثار هذه ولا جميل. ويحتمل تكون دعوة شيء يقولون طعام قد يحتمل فهل يريد من قدام أن إذا لم يكن فيها هذه المصالح سيقول بالاستحباب أو سيقول بالإباحة أن تقول ينبغي أن يقول بالإباحة فيكون محل اتفاق يعني أبو عمر يقول هما صورتان الصورة الأولى النظر إلى الدعوة بذاتها بمعزل عن الآثار الخارجة عنها المحمودة من إدخال السرور والإكرام نحو هذا فهذه مباحة نص عليها يقول أن ابن قدام لن يخالف في هذا أما إذا صار فيها آثار إيجابية من إدخال السرور والإكرام وكذا فهي مستحبة وهذا الذي قصده من قدامه كذا وهذا وجيه وقوي ويؤيده كلامه في الشرح قال فأما يؤيد كلام الشيخ فأما غير دعوة العرس في حق فاعلها فليس فيها فضيلة تختص بها يعني الآن سيعود إلى كلام المذهب فليس لها فضيلة تختص بها لعدم ورود الشرع بها وهي بمنزلة الدعوة لغير سبب حادث فإذا قصد فاعلها شكر نعمة الله عليه وإطعام إخوانه وبذل طعامه فله أجر ذلك إن شاء الله فجعل الاستحباب لما فيها من أوصاف خارجية عن الدعوة بذاتها فكأنه يسلم بأنها مباحة في بذاتها ماشي فهذا يعني طبعا نستطيع نجزم بهذا ظاهر الكلام هو هذا وظاهر ما صنعوا في المبدع وفي الإنصاف أنهم كانوا ذكروا على أنهما قولان وأحيانا تعرفون الخلاف قد يكون لفظيا وقد يكون لا ثمرة له وقد يكون واردا على محل مختلف كما هو هنا طيب لكن الآن لا تلازم لا ثمرة له أعم فقد يكون حقيقيا ولا ثمرة له و يعني قد إذا قلنا لا نقول إلا كل خلاف لا ثمرة له هو لفظي بل قد يكون الخلاف حقيقيا ليس لفظيا لكن لا ثمرة له فالثمرة من حيث الأحكام المترتبة عليه وهنا نقول أن مورد البحث ليس واحدا يعني أحد القولين أراد صورة والقول الآخر أراد صورة أخرى هما متفقان على الصورتين مفردتين لكن وهذا يشبه الشيخ طبعا ينازع في هذا في مسألة شبيهة بها ما هي تذكرون مشهورة جدا الخلاف في أشهر الحج تذكرون الآن خلاف في أشهر الحج هو خلاف حقيقي هل أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة أو عشر من ذي الحجة أو ذو الحجة كاملا تمام على أقوال هذه الأقوال هو حقيقي لأنه ينبني عليه فهم الآية لكنه ليس في محل واحد من حيث ماذا الأحكام الفقهية مترتبة عليه. واضح؟ طيب هذا لعلها مرت معنا وممكن في يعني في الأسئلة نطيل فيها أحببتم. قال: وسائر الدعوات مباحة غير عقيقة فتسن. تقدمت معنا العقيقة أين؟ في الأضحية، في الهدي والأضحية. قال: ومأتم فتكره، أيضا تقدم هذا معنا في الجنائز. والمأتم مجتمع الرجال والنساء في الغم والفرح، ثم خص به اجتماع النساء في الموت، وقيل هو للشواب منهن لا غير. هذا المأتم. قال المؤلف رحمه الله: والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة غير مأتم فتكره. قال: والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة. الآن يتكلم عن حكم الإجابة لا عن حكم الدعوة، لأن نرجع إلى مناقشتك بمحمد في المسألة السابقة في آخر الدرس إن شاء الله، لكن نستفيد عندك استدراك. ما دليل استحباب الإجابة إلى غير الوليمة؟ دليل أول حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غير عرس، رواه أبو داود. ثانيا روى البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الداعي، متفق عليه. ثالثا أن في إجابة الداعي جبرا لقلبه، أن في إجابة الداعي جبرا لقلبه وتطيبا لقلبه. هذا دليل ماذا؟ الاستحباب. يعني عندنا ثلاثة أدلة للاستحباب. لماذا لا نقول بالوجوب كما قلنا في الوليمة؟ نعم، لأن الصحيح من السنة إنما ورد في إجابة الداعي إلى الوليمة، النصوص جاءت بالوليمة. ومر معنا أن الوليمة هي الطعام في العرس خاصة، كما قال الخليل وفعل بغيرهما من أهل اللغة كما تقدم في تأصيل أول الباب. وقد ورد التصريح بهذا في بعض روايات حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، رواه ابن ماجه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، هذا الدليل الأول على عدم وجوب إجابة الدعوة إلى غير الوليمة. الدليل الثاني حديث عثمان بن أبي العاص قال: كنا لا نأتي الختان على أهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندعى إليه، رواه أحمد في المسند. ثالثا قالوا: لأن التزويج يستحب إعلانه وكثرة الجمع فيه والتصويت والضرب بالدف بخلاف غير النكاح. طيب، يرد عندنا إيراد الأمر بإجابة الداعي في النصوص، لماذا لا نحمل الأمر على الوجوب؟ قالوا: هذا محمول على الاستحباب بدليل أنه لم يخص به دعوة ذات سبب دون غيرها، فهذا يدل على عدم وجوبها. قال: غير مأتم فتكره كما تقدم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: من صومه واجب كنذر وقضاء رمضان إذا دعي للوليمة حضر وجوبا ودعا استحبابا وانصرف، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدع، وإن كان مفطرا فليطعم، رواه أبو داود. والصائم المتنفل إذا دعي أجاب ويفطر إن جبر قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل اعتزل من القوم ناحية وقال: إني صائم، دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت. أحسنت. ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان حكم الأكل من الوليمة، فهو على أحوال: إما أن يكون صائما أو أن يكون مفطرا، وهذا الصائم إما أن يكون صومه فرضا أو أن يكون نفلا. قال: ومن صومه واجب كنذر وقضاء رمضان إذا دعي للوليمة حضر وجوبا ودعا استحبابا وانصرف. إذن عندنا الواجب يحصل بالحضور لا بالأكل. قال: حضر وجوبا. قال: ودعا استحبابا وانصرف. أما الدعاء استحبابا للحديث. إذن الواجب هو الإجابة إلى الدعوة، لأنها الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد على تركه. أما الأكل فغير واجب صائما كان أو مفطرا، ويأتينا هذا من كلام المؤلف رحمه الله وقد نص على هذا الإمام أحمد. لكن إن كان صومه واجبا فإنه يجيب ولا يفطر. لماذا نقول إنه لا يفطر؟ لأن فطرة محرم والأكل غير واجب، ودليل تحريم الفطر قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا يدل على تحريم قطع الصوم الواجب. ثانيا أن صاحب الطعام يعذره، فهذا لا يؤدي إلى كسر قلبه إذا كان صائما صوما واجبا. ثم ذكر مالك رحمه الله دليل ذلك الحديث بريدة رضي الله عنه، قال: حديث بريدة يرفعه، ثم ذكر الحديث رواه أبو داود من حديث أيضا ابن عمر رضي الله عنهما. رواه أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفيه فليصل بدل فليدعو. طيب، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فليصلي يعني يدعو. ودعي ابن عمر رضي الله عنهما إلى وليمة فحضر ومد يده وقال بسم الله، ثم قبض يده وقال كلوا فإني صائم. قال كلوا فإني صائم. قال والصائم المتنفل، يعني انتهينا الآن من المدعو فيما إذا كان صائما صفوا واجبا، ننتقل إلى الصائم صوما نفلا. قال والصائم المتنفل إذا دعي أجاب ويفطر إن جبر قلب أخيه المسلم ودخل عليه السرور. أما الإجابة فهي واجبة، إنه إذا كانت تجب الإجابة في حق الصائم فرضا فتجب الإجابة في حق الصائم نفلا من باب أولى. إذا قال أجاب ولم يقل وجوبا لأنه من باب أولى. قال ويفطر. أما الأكل فهل الأولى أن يأكل أو لا يأكل؟ قيده، قيد استحباب الأكل بما إذا كان الأكل فيه إدخال للسرور على قلب الداعي، ماشي، وله أن يتم الصوم. لحديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم من قوله وفعله، وإذا أتم الصوم فيدعو لهم ويبارك ويخبرهم بصيامه. لماذا يخبرهم؟ ليعلموا عذره فتزول عنه التهمة في ترك الأكل. الدليل الثاني على أن له أن لا يأكل، يعني يتم صيامه، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أجاب عبد المغيرة وهو صائم فقال إني صائم ولكن أحببت أن أجيب الداعي فأدعو بالبركة. الدليل الثالث عن عبد الله، إذا أطلقوا عبد الله يريدون ابن مسعود ما شاء الله عليك، قال إذا عرض على أحدكم الطعام وهو صائم فليقل إني صائم. لأن هذه الأدلة على ماذا؟ على عدم وجوب الأكل، على عدم وجوب الأكل. ثم ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت. هذا الحديث رواه الطيالسي والطبراني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الدليل الثاني على أن له أن يأكل أن له الخروج من الصوم، ولأن في هذا إدخالا للسرور على قلب أخيه المسلم. إذن نقول له أن لا يأكل للأدلة المتقدمة، وله أن يأكل للأدلة الخاصة، ومتى نقول بالاستحباب؟ إذا كان في ذلك مصلحة خاصة. هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهذا ظاهر كلام أو ظاهر تعليل ابن قدامة والشارح، أن استحباب الأكل منوط بجبر القلب، بجبر القلب. طيب، وعليه ينبني على هذا أنه إذا لم يكن في تركه الأكل كسر لقلب الداعي فإن الأفضل أن يتم صومه، فإن إتمام الصوم أولى من الفطر. قال شيخ الإسلام عن هذا القول وهو أعدل الأقوال، ولا ينبغي لصاحب الدعوة أن يلح في الطعام. قال شيخ الإسلام أيضا لا يلح عليه. إذن الآن الذي ذكره مؤلف رحمه الله في المتن هو ظاهر تعليل ابن قدامة، وذكر شيخ الإسلام أنه أعدل الأقوال. طيب، لكنه ليس المذهب، لكنه ليس المذهب. القول الثاني وهو المذهب استحباب الأكل لمن صومه نفل أو هو مفطر، يعني مطلقا يستحب أن يأكل بدون هذا التقييد. قال في الإنصاف الصحيح من المذهب استحباب الأكل لمن صومه نفل أو هو مفطر. ماشي مشايخ؟ إذن القول الأول الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن استحباب الأكل فيما إذا كان فيه مصلحة راجحة من جبر القلب، وإلا فإن إتمام الصوم أولى. القول الثاني وهو صحيح من المذهب أنه يستحب الأكل مطلقا لمن كان صومه نفلا أو كان مفطرا. شيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى ما ذهب إليه المؤلف في الروض، وأضاف شيخ الإسلام رحمه الله قال ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام إذا امتنع المدعو من الفطر في التطوع أو الأكل إن كان مفطرا، لا يلح عليه. حصلت الإجابة، فإن كلا الأمرين جائز وهما الأكل وعدم الأكل. وإذا ألزمه، يعني الداعي ألزم المدعو بما لا يلزمه، كان من نوع المسألة المنهي عنها، يعني هو الآن يلح عليه ويلزمه بالأكل، فالآن كأنه يسألهم سؤالا منهيا عنه. قال ولا يحلف عليه إن كان صائما ليفطر، ولا يحلف عليه إن لم يكن صائما ليأكل، يعني هذا أكمل. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجب على من حضر الأكل ولو مفطرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك. قال في شرح مقنع: حديث صحيح. ويستحب الأكل لما تقدم. أحسنت. قال ولا يجب على من حضر الأكل ولو مفطرا. إذن عندنا فرق ما بين الإجابة والأكل، فالإجابة لها حكمها والأكل له حكمه. أما الأصل في الأكل فهو عدم الوجوب، عدم الوجوب. قال ولو مفطرا يشير إلى الخلاف. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك. رواه أحمد ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه. قال في شرح المقنع، المقصود به كتاب شرح المقنع، يعني الشرح الكبير المسمى الشافي في شرح المقنع لابن أبي عمر، قال حديث صحيح. هذا الدليل الأول على أنه لا يجب الأكل في الوليمة. الدليل الثاني أنه لو وجب الأكل لوجب على المتطوع بالصوم، فلما لم يلزمه الأكل لم يلزمه إذا كان مفطرا. الأدلة المتقدمة دلت على أنه لا يجب على الصائم إذا كان صوم نفلا أن يأكل، من باب أولى المفطر. هذا المذهب أن الأكل من الوليمة ليس واجبا. القول الثاني، ماذا تتوقع؟ القول الثاني أن الأكل فرض كفاية، أن الأكل فرض كفاية، لما في ترك الأكل من جميع الحضور من المفسدة في على قلب الداعي، ولعل أبا عمر يميل إليه يعني. نحن راعون المذهب يعني جبر الشرع راعى جبر القلوب يعني. الحاف ما في شلون؟ مذهب الحاف دائما ما في إجابة، كلها رفض خيار يعني. الله المستعان. طيب قالوا يستحب الأكل لما تقدم، يعني الأصل عندهم في المذهب أن الأكل مستحب. نعم لما تقدم. أما إذا كان مفطرا فلا أولى له الأكل، لأنه أبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه. هذا الدليل الأول لما فيه من إكرام الداعي وجبر قلبه. ثانيا لأنه إذا استحب للصائم أن يفطر من أجل الأكل، فلأن يستحب للمفطر الأكل بطريق الأولى. طيب يرد على هذا إيراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان مفطرا فليطعم. فقوله فليطعم هذا أمر، بأي صيغ؟ وين صيغة الأمر هنا؟ أحسنت، دخول لام الأمر على فعل مضارع يفيد الوجوب، فهذه صيغة أمر. فالأصل في الوجوب، فالأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب. الجواب قالوا: الخبر محمول على الاستحباب لما تقدم في الأحاديث من الجمع الذي لا يمكن عكسه، يعني يمكن نجمع ما بين الحديث إذا قلنا بأنه للاستحباب، ولا يمكن نجمع بين الحديث إذا قلنا بالوجوب، ليورد هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره. طيب وهل المقصود بالوليمة الأكل أو الاجتماع؟ لأن منهم من قال بالوجوب، بوجوب الأكل لأنه المقصود من الوليمة. قالوا في المذهب: المقصود ليس الأكل، بدليل أن الصائم فرضا لا يأكل، فإنه تجب عليه الإجابة مع أنه ممنوع من الأكل، فعلى هذا يكون المقصود من الوليمة ماذا؟ الإجابة، وهي وجدت من المفطر إن لم يأكل، فهذا يدل على عدم الوجوب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإباحته وإباحة الأكل متوقفة على صريح إذن أو قرينة، ولو من بيت قريب أو صديق لم يحجزه عنه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن فيه، ولا يملكه من قدم إليه، بل يهلك على ملك صاحبه. سنت. قال: وإباحته وإباحة الأكل متوقفة على صريح إذن أو قرينة، يعني أنه لا يباح الأكل بغير الإذن، لأن الأصل أن الأكل من مال الغير بغير إذن محرم، لأن فيه اعتداء على مال الغير. قال: ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه. من ورد؟ أنه لا يجوز له الأكل ولو كان الأكل من بيت قريب أو صديق فيما إذا كان لم يحرزه عنه، يعني لم يمنعه منه، فمن باب أولى أنه إذا كان أحرزه عنه أنه لا يجوز. يعني قال لم يحرزه عنه دفعا لتوهم أن هذا الحكم خاص بما إذا أحرزه، فيقول لا يجوز أن تأكل بدون إذن ولو من بيت صديقك أو قريبك حتى لو كان لم يحرزه عنك. أما إذا أحرزه عنك فمن باب أولى لأنه قد منعك منه. ماشي، هذا هو الصحيح من المذهب، هذا هو الصحيح من المذهب. القول الثاني أنه يجوز الأكل من بيت القريب والصديق إذا لم يحرز، يعني نأخذ بمفهوم قيدي لم يحرزه عنه، فنقول القول الثاني أنه إذا أحرزه عنه فإنه يحرم، أما إذا لم يحرز فإنه يباح، فإنه يباح. إذن قوله لم يحرزه عنه ليس دفع للتوهم، وإنما هو تقييد للرد على القول الثاني، تقييد للرد على القول الثاني. ماشي، هذا القول الثاني هو اختيار الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله. قال في الفروع وهو أظهر، من الذي قال في الفروع؟ أبو المفلح. وقال في الآداب هذا هو المتوجه، ويحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على الشك في رضاه أو على الورع، لأن المذهب أخذوا بنصوص أو نص عن الإمام أحمد أفاد عدم الأكل، فالقول الثاني قالوا هذا النص نحمله على ما إذا كان هناك شك أو على أنه من باب التورع لا من باب التحريم، أما في الأصل فإنه يجوز له الأكل. قال لحديث ابن عمر من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. هذا الدليل الأول، هذا دليل على ماذا؟ على تحريم الأكل بدون إذن، كذا. الدليل الثاني أن هذا مال للغير فلا يباح أكله بغير إذنه كأخذ الدراهم. طيب عرفنا الحكم الآن وهو تحريم الأكل بدون إذن، كيف نعرف الإذن؟ قال والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن فيه. يقول عندنا يعني أمارتان على الإذن، الأولى الدعاء إلى الوليمة والثانية تقديم الطعام. هل لابد من اجتماع القرينتين الأمارتين أو تكفي إحداهما؟ أبو علي يقول بس عطف بالواو تريد صح؟ نعم الشيخ يريد أنه لما عطف بالواو فالظاهر أنه يريد اجتماع الوصفين، لأنه لو لم يريد هذا لقال أو صح؟ بس ما الظاهر يعني يظهر أن إحداهما تكفي الوصفة يعني بالدلالة. طيب جيد صحيح، هو مع يعني مع كلام أبي عمر. قالوا الدعاء إلى الوليمة، قالوا هذا هو إذن، إذن في الدخول والأكل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذلك إذن له، رواه أبو داود. وقال عبد الله بن مسعود إذا دعيت فقد أذن لك، رواه الإمام أحمد. طيب قوله تقديم الطعام هذا من باب أولى، هذا من باب أولى، يعني أنه لو دعي ولم يقدم له الطعام فهذا إذن، فإذا قدم الطعام من باب أولى. قال إذن فيه، الضمير فيه يعود على ماذا؟ على الأكل، يعني إذن في الأكل. قالوا إذا أكمل وضعه ولم يلحظ انتظار من يأتي، يعني مو بيذهب إلى صالة الطعام و... قالوا إذا أكمل وضعه ولم يلحظ انتظار من يأتي، يعني هو نعم مدعو إلى الوليمة لكن لا يعني أن يسبق الحضور ويذهب إلى المطبخ ويأكل. شكرا. قد يكون اجتماع قيدين. جيد والله، والله الآن أبو علي يستدرك الكلام. ايش تقول يا أبو علي؟ قل له أبو عمر أنه هذه مسألة قد يكون عشان كذا قيد قيدين، أن الدعاء شيء وتقديم الطعام شيء آخر حتى ما يسبق أحد إلى الأكل. صحيح. لكن أصلا دائما يكون الدعاء الوليمة وقت الاكتمال، يعني هذا أمر يعني عارض أن يكون وقت دعاء الوليمة قبل. يعني لو جينا الآن للواقع مثلا بطاقة العرس مثلا ترسل، مقصود دعاء الوليمة يعني الدعوة إلى الحضور وليس مقصود الدعوة إلى الطعام. والله هذا فعلا قوي، لعل المراد يعني كلامهم هذا في الشرح يفيد أنه لابد من اجتماع القيدين. أن يدعى إلى الوليمة وأن يقدم الطعام، إلا إذا دل الدليل على أنه لو لم يقدم الطعام، لكن في الأصل لابد من تقديم الطعام. بل أضاف قيدا أنه إذا لاحظ انتظار من يأتي لم يجوز له الأكل، يعني لابد أن يعني لابد أن يظهر من القرائن والأمارات ما يدل على إباحة الأكل. نعم، قد يكون هذا مختلفا باختلاف العادات والأعراف. طيب في عادات أنه متى ما حضرت الوليمة في واحد أن الأكل متاح، وذي يعني سمعت في الكل أن الأكل المتاح يحضرك إلى الوليمة إذا الموافقة، إيه يعني لا يلزم خلاص أنت الأكل متاح، ما كل من جاء أكل ومش ما في ارتباط بين دخول الجماعة، يعني يكون هذا رجع عرف نقيد به، لكن له وجه يعني. لكن لو أردنا أن ننطلق من ظاهر العبارة، فظاهر العبارة مع أبي علي أنه لابد من اجتماع القيدين. طيب، هل يشترط مع الدعاء إلى الوليمة أو تقديم الطعام أن يأذن إذنا ثانيا في الأكل؟ يعني هو دعا إلى الوليمة وقدم الطعام، هل لابد أن يقول أذنت لكم في الأكل؟ لا يلزم، لا يلزم. إذن لا يشترط مع الدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن ثاني للأكل. قالوا كالخياطي إذا دعي للتفصيلي، والطبيب إذا دعي للفصلي، وغير ذلك من الصناعة، فيكون العرف إذن في التصرف، وما دعاه إلا ليتصرف، ولا يملكه من قدم إليه بل يهلك على ملك صاحبه. أنا عندنا فرق بين أن يباح له الأكل وأن يملك الطعام، فليس بينهما تلازم، صح؟ فعندنا إذا مر معنا سابقا في المعاملات الفرق بين ملك المنفعة وإباحة المنفعة، متى نقول ملك منفعة ومتى إباحة منفعة؟ نذكر شيخ في الحرم، الحرم الحرم الشيء حرم البئر، إذا اشترى حرم إنه لا يملكه ولكن يباح المنفعة، يعني في الاختصاصات وكذا. جيد، عندنا أظهر، ها عند الملك منفعة وإباحة منفعة، عندنا باب كامل في المعاملات هو إباحة نفع وليس ملك لنفع. الوقف في حق الموقوف عليه ملك منفعة، يملك المنفعة، الموقوف عليه يملك المنفعة، وأيضا المستأجر يملك المنفعة. طيب، من الذي يباح له النفع ولا يملك؟ أحسنت، العارية، لك الشيخ سبع درجات نص حقت فارس المهجرية. العارية تباح فيها المنفعة ولا تملك المنفعة. طيب، ماذا يترتب على هذا؟ ما الفرق بين إباحة النفع وبين ملك النفع؟ التصرف، التصرف على سبيل المعاوضة أو حتى على سبيل التبرع، يعني إذا ملك المنفعة له أن يتبرع بها ويعاوض بها، كما في الموقوف عليه وفي الإجارة وفي الموصى إليه أيضا، هذه كلها ملك منافع. أما في إباحة النفع ليس له أن يبيح غيره الانتفاع بالعارية ولا أن يؤجر العارية، لأنه لا يملك المنفعة وإنما أبيح له الانتفاع. ماشي، هنا أيضا نقول الطعام لم يملكه، لذا قال بل يهلك على ملك صاحبه، يقول هو الآن الطعام موجود، متى بيهلك يعني؟ بالسلامة إذا أكل يعني بالعافية، فإلى أن يؤكل هو ملك لصاحبه، فيهلك في جوف الآكل وهو مملوك لصاحبه. إذا هلك خلاص هلك على ملك صاحبه. ماشي، مش عارف. طيب، يترتب على هذا أن المدعو ليس له التصرف في هذا الطعام، ليس له التصرف في هذا الطعام. من أوجه التصرف، أولا لا يجوز له أخذ الطعام من الوليمة بغير إذن صاحبه لما فيه من افتيات عليه، يعني لقى بعض الأشياء وعبى جيوبه، هذا ما يجوز. ثانيا لا يجوز للضيفان قسمه، ليس لهم أن يقسموا بينهم. ثالثا لو حلف الداعي ألا يهبه فأضافه لم يحنث، الداعي حلف ألا يهبك طعاما ثم دعاك إلى وليمة فأكلت، فهو لم ليس تبه، لم يملك الطعام وإنما هي ضيافة، إذن هو لا يملك. بناء عليه أيضا ليس له أن ماذا يتصرف فيه بالبيع، يعني لا يأخذه فيملكه ولا يتصرف فيه. نعم، إلا نقول إنه يقبضه ثم له أن يبيعه، وليس له أن يبيع مطلقا، قبضه أو لم يقبض. قال المؤلف رحمه الله وإن علم المدعو أن ثم في الوليمة منكرا كزمر وخمر وآلات لهو وفروش حرير ونحوها، فإن كان يقدر على تغييره حضر وغيره، لأنه يؤدي بذلك فرضين، إجابة الدعوة وإزالة المنكر، وإلا يقدر على تغييره أبا الحضور، لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، رواه الترمذي. وإن حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به أزاله لوجوبه عليه ويجلس بعد ذلك، فإن دام المنكر لعجزه أي المدعو عنه انصرف لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه، وإن علم المدعو به أي بالمنكر ولم يره ولم يسمعه خير بين الجلوس والأكل أو الانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أولا أن من شروط إجابة الدعوة في الوليمة عدم وجود المنكر. ما حكم الحضور فيما إذا وجد المنكر؟ يعني هو ليس واجبا، لكن ما حكم التكليفي؟ هنا نص عليه، قال: وإن علم المدعو أن ثم هنا ما إعرابها؟ أو ظرف، ظرف يفيد بمعنى هناك، أن ومن قوله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، قال أن ثم يعني هناك أي في الوليمة منكرا كزمر وخمر وعلات لون وفرش حرير ونحوها، فإن كان يقدر على تغييره. الآن علم قبل أن يذهب بوجود منكر، فعندنا اشتمال الوليمة على منكر له حالان: الحال الأولى أن يعلم قبل أن يذهب، والحال الثانية ألا يعلم إلا بعد ذهابه. تمام؟ فمن حكم فيما إذا علم قبل الذهاب؟ قال: إن كان يقدر على تغييره حضر وغيره، يعني هذه الحالة الأولى، هذه القسم الأول من الحالة الأولى أن يعلم قبل حضوره، فإن كان يقدر حضر وغيره، لأنه يؤدي بذلك فرضين: إجابة الدعوة وإزالة المنكر. فما حكم الإجابة في هذه الحالة؟ واجبة، بل الواجب صار متأكدا لوجود فرض آخر وهو إزالة المنكر. طيب، القسم الثاني من الحالة الأولى وهي، والقسم الثاني وهو فيما إذا كان لا يقدر على تغييره، يعني يعلم وجود المنكر قبل الحضور لكنه لا يقدر على تغيير، قال: وإلا يقدر على تغييره أبى الحضور. لماذا؟ لأن عليه ضررا في الحضور. لماذا كان عليه ضررا في الحضور؟ لحديث ابن عمر مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، رواه الترمذي. والحديث أيضا عند أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هذا الدليل الأول على تحريم حضور المكان الذي فيه المنكر. الدليل الثاني: ما روى سفينة أن رجلا أضافه فصنع له طعاما. نعم. ما روى سفينة أن رجلا أضافه علي فصنع له طعاما، فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا. فدعوه فجاء فوضع يده على عضادته الباب، فرأى قراما في ناحية البيت فرجع. فقالت فاطمة لعلي: الحقه فقل له ما رجعك يا رسول الله؟ فقال: إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا. والحديث حسنه في الشرح. الدليل الثالث: قالوا: لأنه يشاهد المنكر ويسمعه من غير حاجة إلى ذلك فمنع منه. ماشي. طيب، يرد على هذه الأدلة أن ظاهر الأدلة هو تحريم الحضور مطلقا ولو كان قادرا على التغيير، ونحن قلنا إذا كان قادرا على التغيير وجب الحضور. فما الجواب؟ الجواب أن هذا مستثنى لدلالة الأدلة الأخرى على وجوب الإنكار، على وجوب الإنكار. طيب، ثم قال: وإن حضر من غير علم بالمنكر، هذه الحال الثانية. ماشي مشاه. الحال الأولى لم يعلم، الحال الأولى علم قبل الحضور، فإما أن يكون قادرا أو أن يكون غير قادر. الحال الثانية ألا يعلم إلا إذا حضر. قال: وإن حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به، ما الحكم؟ أولا قال: أزاله لوجوبه عليه ويجلس بعد ذلك، يعني يجب عليه أن يزيل المنكر ثم يجب عليه أن يجلس بعد ذلك، لأنه تجب عليه الإجابة. ما يلزم استمرار جلوس. نعم، لكن الأكمل أن يجلس بعد ذلك. نعم، يزول المنكر. محتمل. طيب، قالوا: أزاله لوجوب عليه ويجلس بعد ذلك. نعم، قالوا: لأن في جلوسه بعد ذلك جمعا بين مصلحتي الإنكار ومقصود الإجابة الشرعية، فيجلس بعد الإزالة. قال: فإن دام المنكر لعجزه، يعني أنكره لكنه لم يزل المنكر، قال: لعجزه المدعو عنه انصرف لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه. يعني لأن الجلوس مع مشاهدة التحريم حرام، هذا الدليل الأول. للأدلة السابقة الدالة على تحريم مجالسة المنكر. الدليل الثاني عن نافع رضي الله عنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه ثم عدل عن الطريق، فلم يزل يقول: يا نافع أتسمع؟ حتى قلت: لا. فأخرج أصبعيه من أذنيه ثم رجع إلى الطريق ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صانع. رواه أبو داود. وأيضا الإمام أحمد رحمه الله خرج من وليمة فيها أنية فضة فقال الداعي: نحولها، فأبى أن يرجع. قالوا: أما إذا كان له جار مقيم على المنكر والزمر فهذا يباح له المقام، لأن تلك حال حاجة لما في الخروج من المنزل من الضرر عليه. طيب، قال: وإن علم المدعو به أي بالمنكر ولم يره ولم يسمعه، يعني هذا قسم ثالث في الحالة الثانية، يعني علم به لكن لم يره أو لم يسمعه، لم يره ولم يسمع. قال: خير بين الجلوس والأكل والانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ. نص على هذا الإمام أحمد، إن هو مخير بين الجلوس وبين الانصراف. لماذا أسقط الوجوب وجوب الجلوس؟ لأن الداعي قد أسقط حرمة نفسه باتخاذ المنكر ولم يمنعه من الإجابة، يعني لم يوجب عليه الانصراف، لم يمنعه من الإجابة. لماذا؟ لأن المجيب لا يرى منكرا ولا يسمعه، لا يرى منكرا ولا يسمعه. قال أحمد: إنما تجب الإجابة إذا كان المكسب طيبا ولم يرى منكرا. قال المؤلف رحمه الله: وكره النثار والتقاطه لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم، وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف، ومن أخذه أي أخذ شيئا من النثار أو وقع في حجره منه شيء فهو له قصد تملكه أو لا، لأنه قد حازه ومالكه قصد تمليكه لمن حازه. نعم. قال: وكره النثار والتقاطه. إذن عندنا مكروهان، الأول فعل النثار والثاني التقاط النثار. هذا مكروه سواء كان في عرس أو في غير عرس. ما دليل الكراهة؟ قال: لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلة، رواه البخاري من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري. والدليل الثالث أن أخذ النثار على هذا الوجه فيه دناءة وسخف، وربما أخذه من يكره صاحب النثار أن يأخذه، يعني أخذه شخص لا يريد الذي نثر أن يأخذه، لكنه أخذه لحرصه وشرهه ودناءة نفسه. ويحرمه من يحب صاحبه، يعني صاحب الذي نثر يريد أن يأخذ ذاك لمرؤته وصيانة نفسه وعرضه. والغالب هذا، فإن أهل المرؤات يصونون أنفسهم عن مزاحمة سفلة الناس على شيء من الطعام وغيره، ولأن في هذا دناءة، والله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. صورة النثار ما هي؟ أن يرمي أكلا أو شيئا ليلتقطه ليتزاحم الناس على التقاطه، هكذا. وقد يقع في الحجر كما سيأتي. طيب، عندنا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النثار، نهى عن النهبة، عفوا نهى عن النهبة. فإن قيل ظاهر النهي يفيد ماذا؟ التحريم، فيجب أن يكون النثار حراما، كذا. فما الجواب؟ لماذا لا نقول بالتحريم؟ قالوا: أولا لوجود الإجماع، فإنه لا خلاف في الإباحة، يعني أننا لا نقول بالتحريم. ثانيا قالوا: لأنه نوع إباحة المال، فلم يكن محرما كسائر الإباحات، يعني في الأصل هو تمليك المال أو إباحة المال، فلا نقول بتحريمه وإنما نقول بالكراهة للأدلة الخاصة. طيب، سؤال أبي علي عن صفة النثار يقودنا إلى صور مشابهة لا كراهة فيها، مثل ما إذا قسم على الحاضرين ما ينثر، مثل اللوز والسكر وغيره، فهذا لا خلاف في أنه حسن غير مكروه، يعني قسم بدون نثر هكذا. وقد روي عن أبي هريرة قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا، فأعطى كل إنسان سبع تمرات، فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة، فلم يكن منهن تمرة أعجب إلي منها، شدت في مضاغي. رواه البخاري. إذا لو قسم تزول كراهة، وكذا لو وضعه بين أيديهم وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع فيه تناهب فلا يكره. فالآن لعلها تضح صورة النثار. قال ومن أخذه، أي أخذ شيئا من النثار، يعني الآن أصل النثار الفعل هذا مكروه، وأصل الالتقاط مكروه. طيب شخص أخذه مع كونه مكروها يملكه، إذا قال فهو له، من أخذه قال فهو له، فهو له غير مكروه، غير مكروه، يعني يكره له الالتقاط، يكره له الالتقاط، لكن إذا وقع في حجره فيباح له. قال أو وقع في حجره منه شيء فهو له غير مكروه، لماذا؟ لأنه مباح حصل في حجره فملكه، كما لو ثبت، كما لو وثبت سمكة من البحر فوقعت في حجره. قالوا أيضا كما لو دخل صيد داره أو خيمته فأغلق عليه الباب، فهنا يملكه بدون قصد التملك، ماشي؟ قال فهو له، قصد تملكه أو لا. أيضا هذا يصلح مثالا للملك الجبري أو القهري، تذكرون مر معنا في مواضع، يعني هذا موضع إضافي. المواضع ما هي؟ أشهرها الإرث ونصف المهر في حق الزوج، يعني عود نصف المهر للزوج انطلق قبل الدخول إذا كان المهر مسمى. هذا الثاني. أيضا أحياء الموات. رابعا يشبه أحياء الموات، يشبه هذا اللقطة بعد التعريف حولا. إذن عندنا حتى تضبط هذا، عندنا في النكاح الصداق، وعندنا الميراث وأشهر الأمثلة، وعندنا المباح الذي يملك على نحو قهري فيما إذا دخل في ملكه مثل هذا الآن، وإحياء الموات واللقطة كلها مباحات ملكت بغير اختيار. قال قصد تملكه أو لا، إذن لا يلزم أن يقصد التملك. قال لأنه قد حازه، ومالكه قصد تمليكه لمن حازه، وهذا قد حازه فيملكه. قال المؤلف رحمه الله ويسن إعلان النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، وفي لفظ أظهر النكاح، رواه ابن ماجه. ويسن الدف أي الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج فيه، أي في النكاح للنساء. قال يسن إعلان النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا، ورواه أحمد من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. قال وفي لفظ أظهر النكاح، رواه ابن ماجه. هذا اللفظ عند سعيد بن منصور والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها. إذن هذا الدليل الأول، أظهر النكاح أو أعلن النكاح. الدليل الثاني ما روى محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح، رواه النسائي، رواه النسائي. طيب لماذا لا نقول بالوجوب؟ الآن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعلان كذا، فهل هو واجب؟ قالوا لا يجب، لأن كثيرا من الصحابة تزوجوا وما فعله، يعني لم يضرب بالدف ولم يظهروا على هذه الصفة. قال ويسن الدف، يعني يسن أن يكون الإعلان على هذه الصفة. قال يسن الدف أي الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج فيه، أي في النكاح. قال إمام أحمد رحمه الله يستحب أن يظهر النكاح ويضرب عليه بالدف حتى يشتهر ويعرف. قيل يعني الإمام أحمد ما الدف؟ قال هذا الدف. قيل له في رواية جعفر يكون فيه جرس؟ قال لا. قال أحمد يستحب ضرب الدف والصوت في الأملاك أو الإملاك، فقيل لهم الصوت، قال يتكلم ويتحدث ويظهر. قال أي في النكاح، يعني هذا خاص بالنكاح ويتين ما يقاس على النكاح. قال للنساء، هذا يفيد أنه لا يشرع في حق الرجال، لا يشرع في حق الرجال. قال موفق ضرب الدف مخصوص بالنساء، هذا ظاهر المذهب وهو كلام الموفق. القول الثاني ظاهر نص الإمام أحمد وكلام الأصحاب يدل على التسوية، قاله في المبدع. القول الثاني أنه ليس خاصا بالنساء بل يشمل الرجال، وهو ظاهر نص الإمام أحمد وكلام الأصحاب. قال المؤلف رحمه الله وكذا ختان وقدوم غائب وولادة وإملاك لقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح، رواه النسائي. وتحرم كل ملهات سوى الدف كمزمار وطنبور وجنك وعود. قال في المستوعب والترغيب: سواء استعمل لحزن أو سرور. نعم. قال: وكذا ختان وقدوم غائب وولادة وإملاك. هذه كلها يستحب فيها الضرب بالدف. قيل الإمام أحمد: ما ترى للناس اليوم تحرك الدف في إملاك أو بناء بلا غناء؟ فلم يكره ذلك. وأيضا نص عليه في الختان وقدوم الغائب. ما الدليل؟ ما دليل استحباب ضرب الدف أو جوازه في هذه الصور؟ القياس على النكاح لما فيه من السرور. الدليل قياس على النكاح بجامع السرور في كل منها. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك. ثم قال: وتحرم كل ملهات سوى الدف كمزمار وطنبور وجنك وعود. قال الإمام أحمد: لا بأس بالدف في العرس والختان، وأكره الطبل وهو المنكر، وهو الكوبة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن النفخ في القصبة كالمزمار، يعني ليست المزمار تشبه المزمار، فقال أكرهه. وفي تحريم الضرب بالقضيب، يعني القضيب فقط يضربه هكذا، فيه وجهان. قال في المغني: لا يكره إلا مع تصفيق أو غناء أو رقص ونحوه. يعني الآن الخلاف في الضرب هكذا فيه، أما المعازف هذه فيها الدليل حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه عند البخاري معلقا، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحيرة والحرير والخمرة والمعازف. فقوله رحمه الله الإمام أحمد التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يريد به حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه. قال في المستوعب، هذا كتاب السامري رحمه الله المتوفى سنة 616 للهجرة، وهذا من أخصر كتب المذهب وأجمعها التي اعتنت بذكر الروايات وتحريرها. والترغيب كتاب ترغيب القاصد في تقريب المقاصد لفخر الدين أبي عبد الله محمد بن خضر بن تيمية المتوفى سنة 622 للهجرة. قال: سواء استعمل لحزن أو سرور، يعني لا فرق أن هذه المعازف محرمة سواء استعملت في الحزن أو السرور. قال المؤلف رحمه الله: تتمة في جمل من آداب الأكل والشرب. تسن التسمية جهرا على أكل وشرب، والحمد إذا فرغ، وأكله مما يليه بيمينه بثلاث أصابع. هذه تتمة، وهي من المواضع اليسيرة التي يضيفها البهودي رحمه الله في الروض على الباب أو على الفصل الذي ذكره الحجاوي في الزاد. قال: تسن التسمية إذا نسي التسمية في أوله، فيقول إذا ذكر بسم الله أوله وآخره يقول بسم الله. قال شيخ الإسلام: لو زاد الرحمن الرحيم عند الأكل لكان حسنا، فإنه أكمل لو زاد الرحمن الرحيم. بخلاف ماذا في موضع ثاني قالوا لا يستحب أن يزيد الرحمن الرحيم في التسمية؟ ها، يعني هم التسمية مشروعة لكن لا يستحب أن تزيد الرحمن الرحيم. أحسنت، عند الذبح. عند الذبح لماذا؟ قالوا لأنه لا يناسب ذلك، لا يناسب أن يذكر الرحمن عنده في موضع الذبح بخلاف الأكل. وبالمناسبة فهذا الفصل الذي ذكر فيه الآداب هو من جملة الكتب، أو هذا هذه الأحكام يذكرونها في كتب خاصة بالآداب، كالآداب الشرعية بمفلح رحمه الله، وأيضا غذاء الألباب في السفاريني وغيرها. فهناك جملة من الأحكام الفقهية التي لا يذكرها الفقهاء في الأبواب، هي مرتبطة بالآداب، فيفردونها في الجملة في مصنفات مستقلة، وإنما يذكرون شيئا منها في الأبواب الأصلية. وهنا ذكروا يعني نبذة منها، وإلا فهي كثيرة جدا أكثر ما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: تسن التسمية جهرا. قالوا: ينبغي للمسمي أن يجهر بالتسمية. لماذا؟ لينبه غيره على التسمية. قال: على أكل وشرب. ما دليل استحباب التسمية؟ وأيضا ما دليل استحباب الأكل باليمين؟ ما روى عمر بن أبي سلمة قال: كنت يتيما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت يدي تطيش في الصفحة في الصحفة، فكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. هذا الدليل الأول. دليل الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، رواه مسلم. دليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ورجل يأكل فلم يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر الله قاء ما في بطنه. رواه أبو داود، وكذا أيضا حديث عائشة رواه أبو داود. قال: والحمد إذا فرغ. ما دليل ذلك؟ أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده، أو أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. الدليل الثاني حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، رواه أبو داود. ثالثا، هذا الفصل أغلبه أدلة، يعني هو ظاهر، يعني اللي بيهوجس يهوجس بقدر، يعني هذا الشاهد يعني. الدليل الثالث حديث أبي أمامة، حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رفع طعامه، إذا رفع طعامه: الحمد لله كثيرا مباركا فيه غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رابعا، عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه ابن ماجه. قال: والحمد إذا فرغ. لماذا قال إذا فرغ؟ يعني هل يريد يعني تقييد الحمد بحالة أو بوقت عند نهاية الطعام؟ يريد أن الاستحباب إذا فرغ من الطعام كله، وليس الاستحباب عند كل لقمة أو شربة. نعم. لماذا؟ لأن القول الثاني في المسألة أن الشارب يحمد كل مرة، فالقول الثاني يسمي عند كل ابتداء ويحمد عند كل قطع، ويحمد عند كل قطع. نعم نعم، أخذوا بظاهر الحديث. هذا قيل به في الشرب، قال في الآداب: وقد يقال مثله، وقد يقال مثله في أكل كل لقمة. تمام، أنه بعد كل لقمة وبعد كل شربة. قال في الآداب: وهو ظاهر ما روي عن الإمام أحمد، نقل ابن هانئ أنه جعل عند كل لقمة يسمي ويحمد، هذا الإمام أحمد، فقالوا ظاهره أنه يستحب أن يعيد التسمية وأن يعيد ماذا؟ الحمد. وقال الإمام أحمد: أكل وحمد خير من أكل وصمت، هذا قول ثاني، والمشهور المذهب هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. وأكله مما يليه بيمينه بثلاث أصابع. أكله مما يليه، أولا دليل حديثي، دليله حديث عمر بن أبي سلمة المتقدم وكل مما يليك. ثانيا حديث عكراش بن ذؤيب قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجفنة كثيرة الثريد والودك، أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجفنة كثيرة الثريد والودك، فأقبلنا نأكل، فخبطت يدي في نواحيها، فقال: يا عكراش، كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان من الرطب، فجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: عكراش، كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد، رواه ابن ماجه. طيب، ما الجمع بين حديث عكراش والحديث الأول؟ قال جماعة من أصحاب: إذا كان الطعام لونا واحدا فإنه يأكل مما يليه، ولا بأس أن يأكل مما لا يليه إذا كان ألوانا، لظاهر حديث عكراش. وقال بعضهم: لا بأس أن يأكل من غير ما يليه إذا كان وحده، إذا كان وحده. قال في الإنصاف: وظاهر كلامهم أن الفاكهة كغيرها، يعني لا فرق بين أن يكون لونا أو ألوانا، حيث أنه يأكل مما يليه. لكن كلام القاضي ومن تبعه، يحتمل الفرق، ويؤيد حديث عكراش بن ذؤيب رضي الله عنه المتقدم، لكن فيه مقال، يعني يشكل على هذا الحمل أن الحديث فيه ضعف. ماشي. على كل، قالوا: إذا كان الطعام نوعا واحدا فإنه يأكل مما يليه، وإذا كان أنواع نوعين فأكثر فلا بأس أن يأكل من حيث شاء، لحديث عكراش بن ذؤيب. قال: بيمينه. ما دليل أن يأكل بيمينه؟ حديث عمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة المتقدم. قالوا: يكره أن يترك التسمية وأن يأكل بشماله إلا من ضرورة. يعني الأصل، ليس الأصل في ترك المسنون أنه مكروه، وإنما يكره ترك المسنون إذا كان متأكدا، إذا كان المسنون متأكدا يعني في الجملة. إذن يكره ترك التسمية والأكل بشماله إلا من ضرورة. إذن عندنا الأصل في ترك المسنون أو المندوب ما الحكم التكليفي؟ يسمونه خلاف الأولى، لكن ليس حكم التكليفي مستقلا، لكن يقولون ترك المندوب خلاف الأولى، فليس ترك المندوب هو المكروه، وهذا مبحوث في الأصول. طيب، قالوا يكره ترك التسمية والأكل بشماله إلا من ضرورة، هذا هو الصحيح من المذهب عليه جماهير الأصحاب، وذكره النووي في الشرب إجماعا، قال بثلاث أصابع. ما الدليل على أن يأكل بثلاث أصابع؟ روى كعب بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. إذن يستحب أن يأكل بثلاث أصابع. طيب بقي عندنا أربع احتمالات، يكره بأصبع، لماذا؟ قالوا لأنه مقت، وبأصبعين لأنه كبر، وبأربع وخمس لأنه شره، لأنه شره. قال في الآداب ولعل المراد ما لا يتناول عادة وعرفا بأصبع أو أصبعين، فإن العرف يقتضيه، إذا كان العرف يقتضي أن يأكل بأصبع أو أصبعين فلا بأس. قال المؤلف رحمه الله وتخليل ما علق بأسنانه ومسح الصحفة وأكل ما تناثر وغض طرفه عن جليسه وشربه ثلاثا مصا ويتنفس خارج الإناء. نعم. قال وتخليل ما علق بأسنانه، روي عن ابن عمر أنه قال ترك الخلال يوهن الأسنان، وروي مرفوعا، وروي تخلل من الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام. وقالوا قال الأطباء وهو نافع أيضا للثة ومن تغير النكهة، يعني ما فيه من كمال التنظف. قال ومسح الصحفة، لحديث نبيشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل في قصعة فلحسها استغفرت له القصعة، رواه الترمذي. قال وأكل ما تناثر، يستحب أن يأكل ما تناثر أو ما يسقط منه من اللقم بعد إزالة ما عليه من الأذى، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت اللقمة من يد أحدكم فليمسح ما عليها من الأرض ولا أكلها، رواه ابن ماجه. قال وغض طرفه عن جليسه، قالوا من الأدب ألا يكثر النظر إلى وجوه الآكلين، وقالوا أيضا يستحب أن يؤثر على نفسه، قالوا بعضهم يستحب أن يؤثر على نفسه، هل هذا على إطلاقه؟ منهم من قال يأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، ومع الفقراء بالإيثار، ومع الإخوان بالانبساط، ومع العلماء بالتعلم، يعني يختلف بحسب الجلساء. قالوا شربه ثلاثا مصا، شربه ثلاثا يستحب أن يفصل في الشرب لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه أهنأ وأبرأ وأمرأ. قال مصا يعني لا يعب الماء عبا لقوله صلى الله عليه وسلم مص الماء مصا فإن الكباد من العب. الكباد قيل هو وجع الكبد وقيل غير ذلك، هذا في الماء. أما في اللبن قالوا يعبه عبا لأنه طعام. قال ويتنفس خارج الإناء، وعليه إذا تنفس في الإناء فإنه يكره ذلك. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء. وجاء في الحديث المتفق عليه حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يتنفس أحدكم في الإناء. ما علة كراهة التنفس في الإناء؟ هذا الآن العلة شيخ وليس الدليل. ما علة الكراهة؟ علة الكراهة أنه ربما عاد إليه من فيه شيء، فقالوا هذه علة الكراهة. نعم. قال المؤلف رحمه الله وكره شربه من فم سقاء وفي أثناء طعام بلا عادة، وإذا شرب ناوله الأيمن، ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه وبعده متأخرا به ربه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكره شربه من فم سقاء وفي أثناء طعام بلا عادة. قالوا يكره الشرب من فم السقاء، إنه صلى الله عليه وسلم أنه قد يخرج من داخل القربة ما ينقص الشرب أو يؤذي الشارب. قال وفي أثناء طعام بلا عادة، قالوا لأنه أجود في الطب، ومنهم من قال ينبغي أن يقال إلا أن يكون ثم عادة، يعني بحسب العادة. قال بعض العلماء إلا إذا صدق عطشه فينفى من جهة الطب، يعني أن مسألة مبنية على الطب، يعني علم الطب. قال وإذا شرب ناوله الأيمن، ولو كان الأيمن صغيرا أو مفضولا ويستأذنه إذا أراد أن يناول الأكبر الذي عن يساري، فإن لم يأذن ناوله له. بحديث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين في قصة استئذان النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما كان عن يمينه، وهذا اللي في قصة ذكرني. طيب قال ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه. استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع، رواه ابن ماجه. دليل الثاني حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم، يعني بالوضوء ما المقصود بالوضوء في الحديث هنا؟ غسل اليدين، وليس المقصود الوضوء الشرعي. يعني عندنا الوضوء له إطلاق لغوي مطلق الغسل وله إطلاق شرعي. الإطلاق الشرعي على نوعين، منه ما يوافق الإطلاق اللغوي وهو مطلق الغسل كما في الحديث هذا، ومنه الوضوء الشرعي الوارد بغسل الأعضاء الأربعة. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، رواه أبو داود. لكن لا بأس أن يترك الوضوء، يعني هذا سنة وليس واجبا. ما دليل جواز ترك غسل اليدين قبل الأكل وبعده؟ أولا حديث كل شيء، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من غائط فأتي بطعام فقال رجل يا رسول الله ألا أتيك بوضوء؟ قال أريد الصلاة، رواه ابن ماجه، يعني أنكر عليه صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني حديث جابر قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس أو جحفة فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء، رواه أبو داود. حديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها من يده ثم قام فصلى ولم يتوضأ، رواه البخاري. هذا يدل على عدم الوجوب. قال متقدما به ربه وبعده متأخرا به ربه، المعنى ماذا؟ ها؟ أي رب الطعام. فالمقصود من الذي يتقدم؟ أن يتقدم رب الطعام في الغسل قبله وأن يتأخر في الغسل بعده. قال المؤلف رحمه الله وكره رد شيء من فمه إلى الإناء وأكله حارا أو من وسط الصحفة أو أعلاها وفعله ما يستقذره من غيره. نعم. قال وكره رد شيء من فمه إلى الإناء، يكره أن يرد شيئا من فيه إلى قصعتي، وكذا أيضا قال يكره أن يغسل بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة. قالوا وكذا هندسة اللقمة، هذا نصه هندسة اللقمة. طيب يتبادر إلى ذهنك أنه يعني يصمم كيف تكون اللقمة. قال وهو أن يقضم بأسنانه لا بيده بعض أطرافها ثم يرد يضعها وثم يضعها في الأدم لأن ذلك مستقدر وتعافو نفس، يعني يأكل من القطعة ثم يغمسها. هندسة اليوم شيخ ها. قالوا إذا أخرج من فيه شيئا ليرمي به فإنه يصرف وجهه عن الطعام ويأخذه بيساره. قال وأكله حارا، قالوا لأنه لا بركة فيه كما جاء في الحديث. قالوا هذا عند عدم الحاجة، أما مع الحاجة فلا يكره. قال أو من وسط الصحفة أو أعلاها، حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها. في حديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها، والحديثان عند ابن ماجه. قال وفعله ما يستقذره من غيره ومدح طعامه وتقويمه. أما فعل ما يستقذره من غيره هذا عائد إلى العرف، كل فعل يستقذر من غير فإنه لا يفعله. مدح طعامه، الضمير في طعامه يعود على الداعي، المادح والداعي، فيكره له أن يمدح طعامه الذي أتى به إلى الأضياف وأن يقومه. يعني ما معنى تقويمه؟ يعني مدح أو ذم، هذا مدح لأن مدحه. نعم تقويمه يعني أن يذكر قيمته، يقول ترى والله يعني تستاهلون مكلف العشاء كذا وتستاهلون هذا العشاء، إذن هذا مكروه. قالوا لأنه دناءة، ولأنه يشبه المن به، ومنهم من حرمه، ومنهم من حرمه. قال: وعيب طعام، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إذا اشتهى شيئا أكله، وإن لم يشتهه تركه. متفق عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وعيب الطعام وقرانه في تمر مطلقة، وأن يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا، وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره. أحسنت. وقرانه في تمر مطلقا، قول مطلقا يريد احتراز من صورة. أحسنت. يعني سواء كان معه شريك أو لم يكن معه شريك، سواء كان معه شريك لم يأذن أو لم يكن معه شريك، حتى ولو كان لوحده، أن يأخذ تمرتين فيأكلهما بلقمة واحدة، هذا المقصود بالقران. قالوا: لما فيه من الشره. أيضا قال شيخ الإسلام: ومثله قران ما العادة جارية بتناوله أفرادا، كل ما تعرف الناس على أن يأخذ فردا فرد حبة حبة فلا فيكره أن يأخذ اثنين فأكثر. قال: وأن يفجأ قوما عند وضعهم طعاما تعمدا، كره الإمام أحمد أن يتعمد القوم حين وضع الطعام فيفجأهم، أما إن فجأهم بلا تعمد أكل، لأنه قال: يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا، يعني هو قاصد الآن يوقت على الطعام. أما إذا كان فجأهم بلا تعمد يعني عند وقت هذا لا كراهة فيه، لا كراهة فيه. ومنهم من قال، وهذا الذي ذكره في الشرح الكبير: لا يجوز أن يتحين وقت أكلهم فيهجم عليهم ليطعم معهم. قال: لا يجوز، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم من طعام غير ناظرين إنه، أي غير منتظرين بلوغ، غير منتظرين بلوغ نضجه. قال: وأكلوا كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره. الأصل أنه يستحب أن يأكل الثلث ويشرب الثلث ويترك الثلث، كذا الحديث المشهور بحسب ابن آدم من قيمات يقيمن صلبه، فإن كان أبدا فعلا فثلث يطعم ثلث الشراب ثلث لنفسه. هذا الأصل على سبيل الاستحباب، لكن يجوز أن يأكل أكثر من الثلث لكن بحيث لا يؤذيه. وأيضا قالوا: إذا كان سيأكل كثيرا مع خوف أذى وتخمة فقيل يحرم وقيل يكره، فقيل يكره وقيل يحرم. والقولان عن شيخ الإسلام، يعني كره شيخ الإسلام أكله حتى يتخم، وحرمه أيضا، حرمه أيضا. قال في الإنصاف: وهو الصواب، يعني أن يأكل يأكل حتى يتخم، ذكر أنه محرم. قوله بحيث يضره هنا محتمل أن نحمل قوله بحيث يضر على الأذى كما قال قبله بحيث يؤذيه، يعني المقصود بالضرر الأذى، يعني التأذي بقلة الأكل، ويحتمل أن يراد به الضرر فيكون فيه توسع لمعنى الضرر. أما إذا كان الضرر سيؤدي إلى تلف النفس أو تلف العضو فهذا مبحث آخر. وهذا يشبه كلامهم في الصيام، تذكرون قالوا: السنة لمريض تركه أو يضره، كذا في الصيام قالوا سنة، نعم كذا قالوا يضره في الصوم، نعم نسيت العبارة، لكن فيها التعبير بالإضرار، ولعلهم كانوا يريدون الأذى. وهنا يمكن أن يرد كلامنا السابق أنه يوجد خلاف، والمراد من قال بالإضرار أراد الأذى فقال بالتحريم، قال بالكراهة، ومن قال بالتحريم أخذ بالضرر الذي هو زائد عن الأذى. الموضع، نعم الموضع الثاني خافت على، نعم أنه يحرم ولا قد يقاد الضرر، لأنه يعني من باب الحث على التقلل من الطعام، حتى لو تضرر فإنه مكروه، إذا وصل درجة الضرر يكون مكروه، ما الأذى فيكون غير دون ذلك. جيد والله. أبو علي ينبه أنهم لعلهم فرقوا، لأن لو أكل قليلا وتأذى بهذا فإنه لا كراهة فيه، لو أكل قليلا فتأذى بهذا فهذا لا كراهة فيه لأنه من باب التقلل كذا، أما لو أكل قليلا حتى تضرر فيدخل في الكراهة بخلاف الأكل كثيرا، وهذا تجي جيد لعله مراد، الله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.